بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لقاءات نغدي المقارنة لأنتمقير أنتمقير مدن فوان ربي تبارك وتعالى مقرن، يعني في وول سيدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال المقرن مباركين ادجس تجوز البركه يكلينا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث ادجس تجوز السكينه ادجس تجوز الرحمه ارجس حضرنت الملائكه اريد ربي تبارك وتعالى ولي جس كوسنين في الملأ الاعلى، يعني اثنين درغمس درس غمس نوي السيقن ون وكان ضبير بتبارك وتعالى اي قل مجلسة نيان سكوس يجيور نيان سكوس يجيور لنا نغي نفعو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قصد رنسول في الموضوع بهرا يستوهم من لتوع اللقن سالقضية، يعني سالقضية اللي بهرا يتو خصا يعني يتمغارين، الا وهو القضيه التربيط. التربيط هو الرو، الرو غير اللي سينا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ان كل مولود يولد على الفطره، كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او يمجسانه كذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كل مولود يولد على الفطرة، يعني كريقة الزن ندي زويد هن ندي زويد فمي في فطرة الإسلام دي الدين الإسلام أشكو الفطرة مستيا أي اللي في خلق ربي تبارك وتعالى الخليق، وكان ما في خلق ربي تبارك وتعالى يخلقنا في التوحيد يخلقنا في المعرفة يخلقنا باش تسندت التعباد وحدات. كل مولود يولد على الفطرة، وكل فطرة إن ربي تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشاهد غمس المباد الفطرة اللي سنا الفطرة الخلائق، يعني الخلائق ربي تبارك وتعالى تغوصل لكل زوان اللي يسكري من أنه يخلق في الفطرة. إن ربي تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قالوا بلى ألست بربكم قالوا بلى، معناه نكي كان ربي وكان يغدو ربي تعترف ربي تبارك وتعالى يسيق ربي وحدوت هن مخشية تتعبت وحدوت تشكوري تذكر المعنى دار بندم يغدو ربي يسن بأنه ربي تبارك وتعالى انتني كان الرب انتني قال الاله ومع ذلك يداري التعبد كرر بلا انت. الشاهد غي هاني خصنا نسن الرواد دوا الزناد اللي دي زيد نغدارنا نغدا يويدنا غاد اللي دارنا غيلان ها الاصل اللي كيس اللي في خلق ربي تبارك وتعالى خلق ربي تبارك وتعالى في الاصل عدل يخلق في الاصل الاسلام ما في الدنيا وين تجمعتها اشويه العدد راه يتقنط غمس انت روا راه كيتيني غدور كيس الفايت نغد غدي بيتا وريق سرواس نغد غدا نرسل لي لا تجمعتنا هنوري غير كان يقل الحال هالعكس يقل الحال هن ربي تبارك وتعالى يخلق البشر كله في التوحيد. غنى فينا النبي صلى الله عليه وسلم غمس الحديث فيما يرويه عن ربي عز وجل، يعني ربي تبارك وتعالى التيني خلقت عبادي كلهم حنفاء، يعني خلق العباد كلهم خلقتن يعني كلهم مسلم الحنفاء، يعني يعني مسلم ارتعبد ربي تبارك وتعالى وحدت. ثم انه اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، هنا كشكل سسني باليسن ما سنسكن جلونهم في الدين نسن، فاجتالتهم عن دينهم فأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. سري ناس الله حرام يقال حلال، سري ناس الحلال يقال حرام. إذا الأصل الخلق الخلق البشر كلهم هنيات التوحيد، وكان حتى القضية دي خصها تستح حتى مثل القضية الدعوة، ملي كان القضية الدعوة لو قلنا مثلا نرى بنادم راتي نراتي نراس وغرس، يغنرى بنادم راتي نراس وغرس هن وانا عرفت في جوال بركي التيني هو هنوري يمكن تديري نختختا هنوري يمكن تديتوري تجمعتنا حتى انت هاتي تقال قيسيا النوع مي قيسيا النوع البهتان اللي قيسيا النوع الكذوب، مالي قيس النوع الكذوب النوع البهتان قيس النوع البهتان اللي كذوب. اشكر ربي تبارك وتعالى وري خلق الخلائق عوجن وانما يخلقن قدان، لذلك اي كراي قالت غوس انا بنادم انتو في تعوج هن ماشي سرتي تسقدات كي اوهو يسرت كثرال صغي كي اللي ستينيكا ماشي ثاقس خلط كران غوسان الجديد ليا ديولي السين اوهو يسرت كثرال سمي رتي ترارس الاصل. لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان يكرب ان زرين مراو القرون من سيدنا دام عليه الصلاه والسلام سيدنا نوح كل ارتع بدر بيت بركه وحدات، يعني كان كل الموحدين انك راه اللي غادي كان قوم نوح، قوم نوح نتناغدي بين الشرك نتناغدي بين صرف العباده يعني غير الله. اذا لو قلنا كني اسمو قول غمس والزناد وخاصه ويتنا غادي كني اللي نرى تنربو نغد اي واحد نرى تنربو اي واحد نرى يعني اي جيت نتكل في ربي تبارك وتعالى على وعسى اتدير ربي تبارك وتعالى سوغرس هاني خصك جيت نقول سطيط الزوار. علاش الشيخ دور بوراس ما قلت بنادم سطيط بانه هاتي سيعدل المشكله اسكاس اساس كيجرى كلام المجريط انت تاتي السفغني وغرس والا فالاصل جيت هاتي ايام زغرس التيغاني دور بوردان غير الاصد والعياذ بالله ارنتقناد غمس البشر يغن دار دي غير قد غمس البشر يجي اسمه قول سيت صفت سيت صفت يعني يسجن وكان يغن اسمه قول من الصفت يسجن غي كان يعني الصفت يخشن هن بنادم يعني مثلا ارغد بس المر ارقيس ارقيس ارقيس تيني القند ارتي انتفيت وركسوا لي تجمع بنادم ورسوا تيني ولو وكان القضية دي غدور بيت الله نقراك التروى هن ارتقال والعياذ بالله هي الحاجز باهرة مقرن نقراك دماء نقراك دوروا. اذا انت غاوصل لي كل زوان الروادتي ناري جيجيت هن ايجا يا وكال لي مكناتي سجديت تصوبت سرطوب صغيك اللي تريت. علاش اشكو يخلق ربي تبارك وتعالى فلاصل يعدلن، يخلق ربي تبارك وتعالى في الحنيفيه يخلق في الفطره يعدلن في الفطره يجدا. هاتا غاوصل لي زوان تسند تسند لي خصها لي سي خصها بداتي لي دار راكني غمس القضية تروى القضية الدعاء لكن غلاد يمكن مثلا الرو اديس نجمع يمكن اديس نزي يمكن تنوت يمكن تنسرد ولكن تغوصي كنرتي نفال وكل القضية المشكلات لحتى عمس صفوف من يسمون بالملتزمين وهو القضية الدعاء. القضية الدعوغ مثلا دو الزلد اللي غاتيه دوربي نغدد الزعوغ افلاس يعفو ربي خلان تغوصي يخشن نغدا فلاس دعوغا ادس دعوغا ادفلاس يساد ربي تبارك وتعالى سكران تغوصا اللي ريغا قيستيلي سواني قال قضية غامس قضية تعلق سدين نخ تعلق سدونيت قضية دروس كيكنا. الدعاء يخصى غنسي بانه الدعاء الوالدين تروى هاني غامس الدعاء المستجاب، يعني ربي تبارك وتعالى يستجاب الدعاء الوالدين غامس تروى الناس سندعيت دعيت سفولكي هان رقيسي استجبر ربي تبارك وتعالى دعيت سما يخشن هان رقيسي استجبر ربي تبارك وتعالى. وكان المشكلة كلمة تيجان وهو كلمة أنا كنت كنت الدعاء إذا تيجي كنت يغذي وربي طيرك توزن عليك تكون يثير تدعو تسك نجر الدعاء لقت الناس صب هالنور اللي مرجس يحلكي وكان غي النبي صلى الله عليه وسلم إنا يسول غمس القديان دعاء المستجاب النغب ربي تبارك وتعالى أري استجاب الدعاء غمس العدد المواطن منها دعاء المسافر وأن يسافر وأن يمدان أري استجاب ربي تبارك وتعالى الدعانس وأن يزوم أري استجاب ربي تبارك وتعالى الدعانس وأن يمرض يضنكرا هنا يستجاب ربي تبارك وتعالى الدعانس لقت لي غادي يضطر ونزار هنا يستجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء بلاد بيغي دعاي وبدا كل يدعى إيقماس عن ظهر الغيب مثلا وركي حضر والتمام وركي تحضر دعو دا سكمي نقدر سجد دعو دعوتي تجارت من غدعيتي والتمام من غدعيتي دعيتي من كل تم هن ربي تبارك وتعالى أن يستجاب الدعايا وكذلك الدعاء الوالدين إتروانس الدعاء الوالدين إتروانس هن حتى انت إيقا غمس الدعاء المستجاب وكان مسلم انت غمس القديان الدعاء خصت أي تنعمل لمسائل نشرع زود غيك اللي تنعمل لمسائل الدنيت لمسائل الدنيت ولا يمكن ولا يمكن مثلا أدفلغ كروا كان اللي غراد لو حختار خنشت انت مزين سنكريد ستين الخنشت دوكس كلام بني غراد لو حختار خنشت انت مزين أسير غيس خنشت انت مزين عرب دسم وقلنا كلمة كان اللي ريف النتيجة بزاف غير اللي ريف النتيجة بزاف انت دست الدو كذلك الدعاء الدعاء بلا ما يخصك يستغل المواطن للاستجابه غير اللي غيستجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء غير الناس يتدعو غير الناس يتسالى غير الناس يتدعو شاهد غمس الباباد اننا القضيه الدعاء انا اللي استجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء ومسلم غمس مي غمس انتروس يكتين غمس ين غمس التابعين رضوان الله تعالى عليهم إنك أصلي درس جديد يوزن يغري ديال المجموعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسكر سنمي كل ماكلة شين سون اللي غرد فغن الناس اللي خلنا يدعو مي وزند إننا سوى اسمة سكرت دعوك يي نكلاتي رنتيني آمين إنك دعو خسي العداد الدعاء أرتيني غنك اللهم كذا وكذا أنت نريد تيني آمين إنك اللي غياد مقر وزلم غرغلنك إنك ارتتوخرا دعاء سلسل سدعيغ إنك أردي أختي كيس زريغ على ستين مثلا يدعو سكان الدعاء الدعاء خاص مثلا ستين مثلا أرسي الدعاء مثلا بقيام الليل ناس يا ربي تبارك وتعالى يا ربي أفلس نعمس مثلا قيام الليل إنك اللي اختني غي يقوم الليل فدد الدكتي غي ساسد لي دعي غسو شكان إنك العدد الأدعية اللي ساسد دعي غصا إنك تخت ندور سنسول كتير ما أنا كنت جيت كتير نقطنا كيس زراغ التوقان زراغ أرغد أن أسمى أريس كانت غوصة ليس سيد عير اللي حر يزيد غاكولا إنك تكتغ الدعاء الذي ليس سيد عير إذن الدعاء أنت الدعاء اللي قاعد تغوصة بهرة يعتلن يتغوصة بهرة غاد لذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إدعيت ولا نسكول شيء مس إنا ربي تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا اختر ونغ الذرية كتستروى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يدعى سيدنا إبراهيم الخليل نفسه سيدي ربي أدقس سختي النبي اختار واديو ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم استجب ربي تبارك وتعالى الدعاء يبعد ربي تبارك وتعالى غمس العرب غمس مسلم يدعى يبعد جسن أعظم نبي وهو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه استجب ربي تبارك وتعالى الدعاء لذلك الدعاء للنبي أرداني تروانس شوف سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إيويس إيجا كافري يا قدس السدو غمس الفلك قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء إلى صغري دين غصن فلوك هذا تغرق الدنيا تاع دروس من دي كافرين الى شيخ تقاد الدنيا تاع الغرق ومان نكادر دغلي سي كو درارا اردي غزرين ومان كوزغد هنا ماذا سيدنا نوح لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من الورق يغرق ومع ذلك سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام ورتدتو سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام ورتيويس ان ربي تبارك وتعالى ان ربي تبارك وتعالى وقال نوح ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين الى سيدي ربي هذه السنت يزديوي يقا غيداري ان ابني من اهلي يزديوي سيقا غيداري يعني ارى سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام لعل وعسى ايدعي ويسانس كان رحم كان كذا تيدرك مع انه يقا كافري يموت في الكفر نسال الله السلامه والعافيه ومع ذلك ورتدت سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام لذلك كني كذلك الزند والراوي ناري يجيت يشكري ناري يشكري دوسي نزل يدو الدعاء خصها تورنتو يقا الصالح يخصها تندعو سمي فولكين يقا الطالح يخشن ندعو يا سمي فولكين نقرا ما سيما ونغما يفولكين دائما تنسى ندعو ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين طبعا ربي تبارك وتعالى إنا سوانا نوري غيدارك شويه كافري ضربي ربي تبارك وتعالى سلمت الشاهد ما مسلي بابد اننا الزان يخصها كذا دعوت الدعاء يخصها تورنتو اما الدعاء والعياذ بالله ليس كان العدد مد ارتدعو نفتر وانسن ارسن دعو نفتر الفلاس دعو نفتر المصايب دعو نفتر الكواليد هنغي كل شيء نتوري عديل دعانا هنوري عديل بلادم دائما يغري يدعو إني ما يفوركين إن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت وأن يؤمن نصر ربي تبارك وتعالى يؤمن سيوم القيامة سيوم البعث يني ما يفولكين نغيفيس احتغ الدعاء بنادم غير يدعو اسم يفولكين لذلك وري الكرا يعني مثلا كرا الدعاء مثلا باللعن إن ربي تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم هل نريع ربي تبارك وتعالى وريح من بنادم التنين ما يخشن ولا يدعو اسم يخشن أبلا وأنه يتظلم أشكو بنادم غير داري غير تظلم لابد أن فلان يخشن فلان يريع دين فلان يويا يداو فلان يسكري كذا وكان غادي يخشن يقال غيبة الغيبة والتعديل الغيبة والتعديل لا تدرج بنادم سيلي قيسي يخشن سيلي قيسي في اللسن وريع دين لا تدرج بنادم وخا قيسي لاو نشكن يخصك الترتينت ولا تتدرج ولكن غير دور ببنادم التظلم ما كاين مشكل الشاهد غمس نغي لذلك الدعاء سما يخشن هنوري عديل هنوري عديل وخاصة القضية اختو على قص تروى وثانيا هني غدور بعيد عيد سما يخشني تروانك هان لدس نصب هان لقت الناس نصب هنو رقس يحل أبلاك مي نغذب لك إيه كرقس يحل ورقس يحل كرياضني يكتني العبيد أرستيني جريج رضي الله عنه إيقا إيان غمس العباد بني إسرائيل يكتني الدورة لتزلى على استقري الناس وجريج هو اللي إلينا العمين الناس ولكن إلاه قصن تظليت هذا اسم قويل غربين اللهم كي تظليته النار من بعد نغس ناس نعم على استقري الناس انتري تظل ارتقري اللي قري منس ادعو في الناس الناس انضربي ربي تبارك وتعالى ازور تمت ارض زرت ودماون انتم غارين وخشنين اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المميسات تم تفقير لي بقاد وزن لي غيك لي مقور العابد تصلي يضرب دوزنس دوزوم الصلاح العبادة إلى آخره قلب كريم كساوني انظر رانا قيس رانا سقيس بين صيف ناس يتمغارت فعلا تبرمس اختالي لي ورقسي ولو بالك اختالي لي ما تسكر مكنت نفسها من راعين تدزر يوم كسا سكرت مغارة الحبوض اللي غاسناني ويسمي تيقات ناسني ويسن جوريج دون غولي اللي سلعابيد اللي خلون تصوم عيتنس خلون تيقمينس او انتي تحفر ناس ينغولي غوز ناس يوقضي جين تينجيس باش رانا تينجينا مسوقضي انا ترجمن اردي امت الناس نوا على ربي راه الضون دار بغيت يتغاو سنس مثلا الناس الناس نتزل غير سنه الركعات يزل غير سنه الركعات اذا رب ربي تبارك وتعالى هذا شي شكل كان الفرج اما المصيبه اللي تفلاس يجوزن ولكن ما يكسر يصاب الشغله اصابه الدعاء الناس يستجب يصرب الدعاء الناس اش كنت تدي خصص هذه القضيه الدعاء الوالدين هادي انت وخاني كاين النكات ما خشايت سوليش اشوي العدد البلد مراكيتين تيز دعاء كايا اللي فاسنس يدعو يقز اي اللي سيدعى يقز غاكو دنيت لا هل يمكن ادي يقز غاكو دنيت يمكن ادي يقزار من بعد لذلك غود ما نكون فلاسي يقز شغلة دا اللي غيات من فقير دي زري مغرنتات كده الاخير فادي لما هذا سيجرون شكا السيد لي الزولة سنة الركعات يدعو ربي تبارك وتعالى يدس وزلي الى وكالسون امسا الى وكالسون تمطلي الناس امسا يعني لو كان سنة مس الخرقانس وتاكسوني زري وتاكسوني زري ملس الناس ما يقانوا باك يساو الوزة اللي غمس المهدي ناس بايقة يقاتوا مكسع يعتقد دين ما ربي تبارك وتعالى سوش كان الشاهد غمس نغي بلاد مغري يدعو يتروانس يدعو ياسنس ما يفولكين هاني غدي وربي دعيت ياسنس ما يخشن هان ورقسي أحلى بلكي تسكرت تسكرات وهو بنادم اللي راه يربو تروانس عني خصه داسني قال قدوان تزوار يختل تروان كتزلان يختل تروان ما تزلان عني خصاك مزرانا تزلط يختل تقيسي لي الصدق يخصاك كيما ني الصدق كمي زوار يختل تقي المعقول عني خصاك كيما ني كمي المعقول زوار كل ما ستري تقيسني لي هاني خصا اسستي زويرت اما غدي وربي تريتا داسني كاتيني تسكرت تغاوسا تا ويلا ستي تسكرت هاني شقاو كان ما تسكرت وثانيا يخصا غنسيز الاعمال نغكني الاعمال نخشنين هادي اثنين يتفون في سلوى الاعمال نخشنين سواء نقرا غد ربي تبارك وتعالى ولا نقرا غد الخلائق ماني نقرا غد ربي تبارك وتعالى ان ربي تبارك وتعالى مثل القران العظيم إن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن غرب تبارك وتعالى وندف النكر تروى يقصد ديال اليتامى يقصد في الناس ما يخصى تسكر يخصى يتقى ربي تبارك وتعالى يخصى يقصد ربي تبارك وتعالى هني يقصد ربي تبارك وتعالى هان ربي تبارك وتعالى لدى صحف تروين جين غيك اللي جيس نيرا اما يغدور بوريك صدر ربي تبارك وتعالى يسكر غل المصيب هان تغاو سلي لدى سكولي يسوف غر ربي تبارك وتعالى زوار وهو تروينس غانا فينا ربي تبارك وتعالى فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا ان ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ان سوياك كعجبن تروى الكفار ولا الأموال لسن هل نكر عجب الأموال المنافقين ولا تروى لسن هل نسكير ربي تبارك وتعالى أتنسسني عد بغمسي قين دونيت وتعالك من اللي خرت وكواني غنسو قول لك الواقع عنك الواقع عنك اللي نعيش هاتي العدا ديرون تروى ولكن يسكى عدبن يسكى مرتن برصنت يكتنا ريقوان بخير وعلى خير اللي غيرو يقمسوا ليقون سار إسارات نبدا أربدا تفك المشاكل نسن ونمو يفك المشكل نس مليون يشك الزران يخصى تفك الجوج يغيفك الجوج يشك الزوين ثلاثة وهكذا لذلك ولكن ما ديوين غينا بلاد ما دي حتى انت وراد لي صليح نيس صور صليح لعمل نصور صليح لذلك بلاد ما يغدور بيرة ونسى تصلحن هاني خصى العمل نص حتى انت نيصلح يغدور بوري صلح العمل لك هان تروانك حتى تنين وراد صلحن تروانك غير نفخ كل شيء هذه وحده علاش نقراك ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى تروى كان مس زينة الحياة الدنيا ليس ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ما كان زينة الحياة الدنيا سيزيد زيان بنادم بنادم غير تفرق قوت نتاع الواد في الواد كذا الى اخره. هذه ماشي زوج قوت نور الطفل الفرق بهري قوت نقرياني طفل سين تروى ديالي طفل مراو الفرق بهري قوت ديالي طفل غاريه وراو ديال نور طفل والو الفرق بهري قوت زيدو كان الملاد كان حتى نزيد الفلوس بنادم يطفل الفلوس حنا يزين غمسو مس هو المد بنادم غور التفيات هذا يزين كذلك تروى بنادم غير تروى اللي يزين ين ربي تبارك وتعالى مال والبنون زينته ولكن ما انا كنت قال زينه الحياه الدنيا يغان بيد نصحنين يغان بيد نقال المعقول قيمه نقدر الغرضه هاكو جنت قال زينه الحياه الدنيا اما انا غير المفلسين غير القوت وسكاري القوت نتفرغ وادي دون مشاكل دون مقادير هنورني غير نور زينه الحياه الدنيا والله مثلين تمرا الحياه الدنيا وكان ادغان نقمه اتقان. لذلك الوالد اللي اختلت هيك النعمه هاني خصها زوار تشكرت النعم ربي تبارك وتعالى اللي فلاك ينعم اما يغدور بور شكرت النعم اللي فلاك ينعم ربي تبارك وتعالى هانت هو النور هذاك اللي يهضر ربي تبارك وتعالى علاش اشكو خصها نسيت القضيه الهديت الهديت هنا في وسط ربي تبارك وتعالى لا لذلك والنيران هذا سيهضر ربي تبارك وتعالى ما يرو يخصها يغير ربي تبارك وتعالى كليره اما يغور تجي ربي تبارك وتعالى كليره يشعوج اكثر هو ان ربي تبارك وتعالى انك لا تهدي من احببت النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك هان نقرأك ضرب تبارك وتعالى اختي تصفيت هان ضرب تبارك وتعالى أراك سعدال شغلك نقرأ ثروانك أراك سعدال ضرب تبارك وتعالى العمر لك أراك تقال حياتك الحياة طيبة ورد تقال عياذ بالله الحياة المصيب. لذلك كنين زراء غمس العلماء ولا غمس الصالحين ما وريونا الرو تكير انت العلماء وركير الرو ولكن الصغراء العدد ومحضر أسنتي محضرنا نزلو كنت الونس. لذلك انت نادي تروى وريق الشر لك دفونا مصن الصلب لك وريق الشر تدفغنا أدفغ الراحي من تمغارد ولا دفونا مصن الصلب ورقز يمكن أدف تروى ورتني لك سوفت مصن الراحي منك ولا سوختنا مصن هذا أسينك ولكن مالكو يغدي وربي تصلحتني قراك ضربي تبارك وتعالى. كذلك بنادم يغي صلحني قراس زمي نقراس دخاليق بنادم يغي صلحني قراس دخاليق هن ربي تبارك وتعالى رئيسي سعدال تروانس رئيسي سعدال تروانس وخاصة الخاليقة وخاصة بوكي دينكي بوكي دينكي مانيك سادي تجي تسل والدينك هاني الناس تجي تسل والدينك تسرق جين تروان كولانتني وقال تحكي غير كان لقيت سينا كرانيانا ناكي شيب يا سيت يويسي كن ظهرنس يوزتي ويسي حزمت كن ظهرنس يا سيت يفوض علي الزيكيز زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد اي اللي اختي سلك ميكي يجي وكركور يجي البحر زيدي اختي تيوي تسوقلو اناكي سلك متي لو كان غوالي لاري كين غير ليلي الناس يوي ما يسيتريد الناس راه كلو حخر بحر الزيوستي عارك تسعنو قرطة قرطة تلقيك يبقى انا كلو حما صينا يسيرو الزيوست هناك راه تتصوف قرلي الناس ما كيستصان الناس غير غنى اللي لوح غبا. لذلك هاني انا غنتلوحت الوالدين غنى راه كلو حنت روا العقوق ناكي كيلاني الوالدين هان ما خشايا تزرت غمس انت روا وكان كلي نزرة الشغلة نزرة ماشي ماشي يعني القضية يعني مثلا تقالت القضية اللي غادوس اللي كان مجربة نزرة نكري وحتى كنا تير تنزرين الشاهد غمس لبابد إن ربي تبارك وتعالى زر ربي تبارك وتعالى ما سورة الكهف سورة الكهف اللي قرن ميد نغصد وصل الجمع بس إن ربي تبارك وتعالى إن وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم يستطع عليه صبرا. شهد ما يقال ما علي الآيات سيدنا موسى لغمون سيدنا الخضير عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يفن سيدنا الخضير ينغول يغرب يضرن يقفل سفوسسي يبدو غرب لي إن سيدنا موسى من الديسكات نيتي ميد ناد من الديسكات رسنتومس لي جارت ما ستسعدلت أغربا نشيتي يمكن لنا اشكون تني بالدار اللي تدور انا ناس الفدا كريم يمكن ما نشتاق ناس فين والو ما سينا سيدنا الخضر الناس ودياتي اغولي هذا اغولي هذا اغربد اغربد لي ولا ايغاوين كري وينسين وينسين اليتامى ما قال لي يتامى وانا وريت في البواس الى ينسين اليتامى لان غمس المدينه اغربد ايغاوين بواتس بواتس لي مضلغ دو غربه ديال الكنز وكان سنت غربي غير دار دي غير غير خلا مارشيات ديال شكرا ما يتلين غمس نقرا غمس نقرا اما سنقري يزرانا عند كذا الى اخره يغدور بارت لي نقري زران ما خشاف في الكنز نر تياوي اما يغيب الدغرب انا حتى نور يغوز دوات غيرنا في ديو الشيخ سيدنا الخضر عند الاغرب اللي سقي اثبت الناس اغربد علاش الصيف دي يضرب بها تبارك وتعالى باش تسقي دي اغربا باش يبقى الكنز اللي يتمانى اليوم قرن لو خصنا مقرن اللي ديما كنزز عيش سرس ولكن علاش اللي غادي يصيف ضربي تبارك الرسول الخضر يسقي دا غربنا علاش وكان ابوهما صالحا يكتن بوتسن يجين بنادم يصلحا للعلماء يحفظ ربي تبارك وتعالى المالان اليتامايان سمي صلاح بوتسن اللي غادي يصلح بوتسن يعدلس ربي يعذر ربي تبارك وتعالى حتى الدنيا تسمي يتروانسن لذلك لقد ينصلح لقد ينصلح اولا ارسل جبوت حتى اشكوك لي بنات مرتين تفي تا يتزال ما سيكين دونيت هاي تزال غلا سوا قاري تزال خكاد هاي تزال خكاد البيع وشراوات صداعت كذا الى اخره ما كل يسيكين هاي سيكين هاي سيكين دي دونيت تروى والنار انا سيكين دي دونيت ولا لي خر تروى وهو اغيوم زغارس نربي تبارك وتعالى غير رقي ستة وسنة الفايدات الفايدة اللي زور الصلاح ارسل نزري ثانية اريد تجنت القدوة علاش اشكو الدري ولا الزان مزين الزان مزين ولا تفرخت مزين تمينا غادي ترجبال الناس غا ما سنتكمي ها النار تسكار غاي اللي يسكار بواس دي الناس تفرخت تسكار غاي اللي تسكاري الناس الزان اللي يسكار غاي اللي يسكار بواس يغدور برد زلان تفتيت حتى 30 كرس طرفوس راه كيسيد زلا يغدور بيفل تاتير الدين كرو كان لي سيس لا كان دغوسا موتي من نزليت مثلا يغدو فاتو بسين الحروز سيدي فلان لالا فلانة تفرغي وضو ما سنتكم بها انت غير الصحة انت انا رايمز يغلي وفا التوحيد يفيد السنة يفيد المعقول اختكم بها انت وش كان يفاد الكذوب انا يقول كذاب يفاد الصدق رايق الصدق يفاد تاميخ نقرور قال سمغار سدقى فقيق الله فرد يفقيق المعقد وهكذا هاني ناد يفوز زنا ما سنتكم بها هاني وش كان فري الزيز انا اللي شعر وعرب وينشا ناشئ الفتيان منا على ما قد كان عوده أبوه على ما قد كان عوده أبوه إذن دارنا مسنغي بلاد مخصتي القدوة وانت سوغيونس هل العمل الصالح هانا ريت انت ماشي غير ماشي غير حقيقة العمل الصالح انت ماشي غير تدرت وزن كي سعدال حتى تدرت نكنيتكي هانا ريت سعدال الأمر ويسكر اللي حقا نغد ويسكوز ما التيقان إيقات التربيط ما يقال التربيط يعني الامر النهي ما رتينيت وزنا تغوص اللي سري غتنيغ الاباء كل شيء يعني الوالدين عموما اللي غادي سني غني خصها تسكر مختار والنون يمدو كان اشكو غدي وربي اور سكرت غيوي كام داكل هان راي فوخص برا ارسلت الاريت اللي سي مدو كان وكان برا دو الزريق هانو جاني كيسي مدو كان واللي مدو كان من هكيسينا يمدو كان وقضي ما سيمن يغضيان ما سيمن يسافن اما ما سيمن ما يصحن هل يدروس يدروس يدروس يدروس ما يقانا قيس كتم داكل يعني لو قلنا ليس جمعت اشو كلمة المصيب لي ذا نغيلان لو قلنا الجمع سوى الزان اردي سنزداء لو قلنا الجمع تفروخ ترسي سنزداء سكر كذا وكذا كذا فو نكر قوز وغلي لا اختاتي ورتقين خدمت شوف سيدنا انس رضي الله عنه سيدنا انس رضي الله عنه يطف مراوي سكواسن اللي اختي تيوي الناس يسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس هاتيوي هكذا الزنا الدركي كاع خدام انك عجبن سوالا تست ان سيدنا انس رضي الله عنه انك خدم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مراوي سكواسن الدرس كاع خدام ورجود نتان اينا نكران دغاوس يا اختي سكر معنى اللي اختي تسكرت ولا كرنت غوسة نور سكر ما على نختور سكر ولا إنك جد تنايوس هنا فوسنس أيو تكرا كرانيا إنك الغير كل سكر غريه دي كرانيا على ستيني غنسر كنكر رذاك شبع تاكوريت سعود سيوك عود الأراك أو عود الأراك اللي ما ندري سستود مفدي وين كي تجمع تاع يخسر الزن عنديس دائما القضيه اللي كل زوار اللي سردي سنجمع ارزي سنجمع سلين حتى اختي دي سجمعت تريت تيطو الصوت كان الوسيط هني عدل يعدل اديس ادي اديت سكوست يعني اديت سكوست وكال باش اي جي دي وغيون دو غيونز نغدي جي دي وغيونك دو غيونز علاش باش هادو يحسوا بانه كان تغوصا عاد فلستو جوز غمسو فلا وكان يغدي ويربي يميار جيم وزان نختميار جيم تفروخت تميار جيم تجمعتا يعني لي قدان تجمعتا لي قدان غي كان هنرد سيدي تمرد غمس القضية البلوغ الى علاش هادو كان الدري هادو كان يمغور يقل بالغ نختفروخت هادو كانت يقل بالغة وراسل تيرت تسفل دي الناس ولا تسفل دي بوس علاش اشكو بوس دي الناس كان سغال القوت مدرسين القوت الاوامر سكرت غوسة سكر كذا كذا اني كذا كذا هذه وحدة ثانيا نقاش ريلي ما قال نقاش ريلي حتى غدور بني غي وزاني خصك تسكر كذا وكذا اني غاس علاش اللي غي خصك تسكر سكرت غوسة الفلان الفلانية لانه كذا وكذا على السكات المجال على سكات المجال النقاش يغسر تكات المجال النقاش على ستين تغان ما لا يسكر بدون مناقشة ذكوري إنه ولا تني تسولك هذا الأخيري هل بلد بخشي أي سيقير ماني غان نتنفس وقاني غير داغيك اللي سنغي داغ على سيقير ماني غان نتنفس هل نفات ربي لذلك كل تروى أي مسلم اللي نظرنا ما سيزنقن هاتي اللي على ديس نشكات كاس يجران زرن بيسعو سلم اللي يغيم لا ما يكسي خصان ربو ما يكسان تربو إن إن يغ مروهم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع مروهم بالصلاة لسبعين يعني تمينا غدر سلان سيسكوسن عن نقصة ستيني تزل علاش أشكو غدر سيسكوسن هذه تمياز غير هذا الزاني غير مزي كوزي سكواس نكرا دي سكواس هلو ليس سمي غان سكوس ولا بيد يا الله يدرس ما انت فيت ما يسمى ستينيت ماشي مثلا لو ليس سمي غان يمكن ستي سكوس ولا سكوس يعني يفهم ما يغان سكوس ولكن يفهم علاش لي غسني سكوس نغدا يفهم علاش لي غسني تقول نغدا علاش غسني غانو لا يتفهم انا كنت تميز عارتي تميز تمينا غدرس ستيسي سكواسن سي سكواسن غاكو لاني خصك هذا ستينيت نكرزل سولي غا ستينيت نكرزل يغزو الله هو هذاك يغور الزولي التورتوتو لكن الحق التيتوت شوف غمس القضية العبادة اما غمس القضايا ظني مثلا دونيت كذا الى اخره هذه نفس الشيء اشكو كل لقطة كل سبع سنين ارى عشر سنين هاتي يلا بحرقيسي تعلم حرقيسي تعلم المبادئ التفكير باش لوقت الناس نسكتها غوصة الفلان الفلانية اي داس تسكر عن اقتناع لانه يسن ما يقال الغرضة ان دارت تسكر كذا وكذا اما يغدي ورب الزامن سبع سنين نسر الحاس الهرمكة نسر الحاس كوري نسر الحاس غولي هن اريد تعقاد وخاصة نغدي وربي زرك رانك وبصدني لي شكري غي كان ورسني تولو ما سستي تفهم ارتي تفهم ستميز بأنه هو النايت تفكر الحق اللي وليت فنتا وكان غادي يغدي وربي بنا الزمن فلاسي قرأي المصيبة العظمية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنها غطور تتصلي ثالي غدا سمروي سكواسن عشكو مروي سكواسن انتهى جي ستميز تميز انتهى زر النبي صلى الله عليه وسلم ما في سرساس مروهم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين لأنه من سبع سنين كراد يسقوا سن كرا دي سكواس اس بدات تيني تزلي كرا يقطع زليت يعني سموست كار غوزال غواس اس تيني نكرا تزلت سموست كلام مس امس غوزال ايمال السكولوت ايوا الشهر كلوت يعني يير كلوت اس كواس كلوت سي سكواس كرا دي سكواس غادي قوت نفنكني مثلا ميد غير حتى ميد لي ورغرانين حفظنا الحديث اللي نصت للتنينة بيد نس الجمع روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت إلى آخره أنت في حتى تفقري اللي وري غريني الليف حفظنت ولا تنتي علاش أشكو كراي قالت إمالس أرتنتيني كراي قالت إمالس كراي قالت إمالس فكيف كانت غوصة لم يسفلد وزن يوميا على زي سفلات مستوال غواس ماشي سرست كيحفظ استينيزري لذلك يخصد أن تعاونت الجماعت يغدور بيدار سبراويس غواسن أن تعاونت الجماعت سيميكو كوراي شو حتى كوراي ماشي كرو كوراي كرو كوراي اللي انتقام أشكو غلاد ميتزرو غلاد يتالو الوالدين مالكو يكتزان أري كتزان يغاص طير يغام طير أو كتزان كذلك الغاز يغاص طير عاوري كتزن ولا يتفرق نهائيا مالا كنت تكت أرد كتل وقلت سنت ما تسكرت باش يسنو الزن بأنه الضرب الذي يستكت ضرب ويغفل سيقا ماشي وين مكمي أما يغدور بارتي دكت أردي تكت الزعف دلم قادير دكت على خيري سلس رح تس لقوة الدعاوي لقوة الغوات هاتي ضربا نريد التاويك للفيت نهائيا لذلك أنت في تزال أرتي تسروى التمليح تفلت إسكر ندى غير اللي غاك ولن يعود سندى سول يختوفيت يختوفيت أكمور يكسيد وزن ولكي أكور يكسيد وزن وهو وليني يختوفي دقيكي تحشام دقيمي تحشام تفرخ تقيم تحشام الزنا رقيمي تحشام كذلك بس أجيسي حشمي حشم اي شكيك رانت غوسع لذلك بلد مي غير تربو مثلا غير تربو التروان من غمزين عرفت تربو دار شي زلوغن مثلا نغدا غير الجماعه ماشي الجماعه حتى تلدي التغويض شكون حتى غير انا كنت تزيد تزيدني كنت قال انا غير الغوات على على على على قرت لا تزيد هذه انت يا غالي ميك نغولي الجماعه كان الجماعه خفيفا ياك غير كنا غير تسكرت مزيان زود غير كذا كان جماعتي كان جمعتي خفيفا سيميور تست تكون على بال بانه هانت جمعتنا ارضي تاوي الاكل تاويد تاويد التمره وكان غالي دي تاوي وكان غالي دي تاوي كوراي شوف ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك مروهم بالصلاه لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع دوزن اللي غيمزي الزاني غير مزي الزاني غير مزاني خصها دي ستلعبت سنت علاش دي ستلعبت دي ستلعبت باش ابدا او ريحو السوء يسي لك راه الفرق اللي قراك ديس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتاهل امنا عائشه رضي الله عنها درس زي سكواسن يعقد في الناس اللي غدرس زي سكواسن يكشف في الناس اللي غدرس زي سكواسن تنا أمنا زينب رضي الله عنها تنا كتن أمنا عائشة رضي الله عنها أرتعجان أرتعجان العجين سينا غاس بين تفخينا تلعب انت تفل العجين لي كشم من طلاطيار أرتشتان تدو تتر تلعب معلاش اش كنت مزي يكتيني بيزو سمار زيتاوي تفرخين ما ديسي تلعب يا فيتي ديان الدور دار سكران غاي لي اختي لي تيسلاتي اللي اساسا تينيكني اللي ستلعب تي موموشين عارف نيس قال لي فين جيسي انا ولي انا انا انا يتكمرت يطفنا يطفنا يطفن ولي يطفني برشن الى سوا ما تزايك هذيك مي غير هذا حتى كمرت هذا يطفني برشن وكان يجمع ديس وهكذا كذلك ابو عمير يوسن موسى رضي الله عنها ارسلتيني بيسو سلام يا يا يا ابا عمير ما فعل ما فعل النغير نغيري قالت يا نغولي ميان طير مزيكيكن وانا اللي مسكين الزنان درس ينطر مزك نفس الشيء تلعب مين يمتس اللي غاس يموت الطيران مزيني يبدو النبي صلى الله عليه وسلم ليس تلعب عرفتي السبسطه على ستيني يا ابا عمير ما فعل ما فعل النغير علاش بنادم يخص دي توك ستار العقل في نفس الوقت جمع ديس يعني يعني مثلا سوليا على سكت المعاني يعني سولي العقل ينسي انت على سكت المعاني العقل ينسي انت وكان بنادم تمينا غدي وربي غدار سنيت يقص غير كان ليسنا هاني ما خشاد فلاسي فتح ربي تبارك وتعالى يسن ما يكسيت تنعيمين ما يكسيت تنعيمين لوزنا اما سلسالي بن طربيه كذلك دائما الزاني خصها غادا ان تقلب هذا سنف هذا سنف يتلقوا دواء نفسي المثل الاعلى ما سيت لي خصها نسمو قول غير مثلا نكلي غير المنسكر تزاني نفتني تلفزيون تلفزيون غير انت تاي ملل يودري ما يسكر انت تاي انت تاي سي ملل ارغاز نغيكين دونيت غانا فانت في تروان غعلق جديد بودكور تعلق عند المغنين علق عند الممثلين علق عند الخردوش خشوبش كتعلق وعلق حتى بنادم ما تيدي وين تيوتي التلفزيون نكني خصا غنسمو قول ان سكري وزنا نجوم يغاس كان اثنين نجوم في التلفزيون نكني خصا نسكر النجوم نغكني لي سي خصا اديسني علق وزنا سمانيك نكني لا درنا غاد لي غالي موتيميد غادي يزرين الدمين الدمين انا سكويز درج دا السرحه غدمين سكرتا غصنتي نا غواني فغواني كشم غواني فريغين كالي الاخيري مالا دي الزنوسين كني لبعض القصص النبوي لبعض الاحداث السيرة عرفتن تيني تروان غلوق تاني تلوقت لي غنمون عشكم المسائل يا غين غنك نغا باس نتهمي عرنك الشمس تهمي نرسم التلفزيون جمع دينا كل يوم نغد كريك يتالي ريك شمل بيت سيقنتي جمع دي التلفزيون نس غواني قبل الانترنت غواني قبل استوديو كذا غواني قبل الجزيرة غواني قبل كذا غواني قبل كذا غواني قبل كذا يعني الأسرة ورسول تمون نكني غينا خصها تنحيد وخاصة نكني غنتمون يغنتمون المسيح كين تيرمت دارت تيرمت ناقصة كيسي سيكرا نتغوصة زود غيكا دلسنا مثلا نجمع كرا الموضوع السيرة غدي ترى وكرا الموضوع السيرة غاسن كرا السيرة كرا الصحابي نغت كرا السيرة كرا الصحابية نغت كرا الموقف غن السيرة نسيدي النبي صلوات الله وسلامه عليه المهمة نكرا نجمع في الناس معنى ما تقال جمعتن ما تقال جمعتن تجمعتن تقال أرست مالات أرست مالات مانيك سيخصتك طبعا ماشي هذا السنين هذه خصك تزود هو ولكن تلوق نيس فلادي لمواقفا إلين درس غمس العقل الباطني هالنقط لا يمقور هذه جيسي تبان شغلا لذلك نستزاني نكني غير هذه كاور بين فوق مثلا سبرا نظريتني غات العاب هانا رجيس تبان الرسوم المتحركة اللي زراني دقام يبين جيس الفيلم اللي زراني دقام يبين جيس كذلك هذا جمعت النموس فلاد نمو كل ما يقان تغوصا نيت برامن ليت برامن غمس دار يعني دار إيمز جانس دار والنس غمس اللي قدام التلفزيون هن مخشى استتنيت غمس مي استتنيت غمس تصرفات سن غمس وزنق إغت لعب نتين جرتس وكان تغوصا حتى انت كان مهمة جدا الزان عن يقصد تتجد ايتمون تقدنس يا العدد لإخوان الملتزمين بين قوسين تمينا غالبا سيس مراكتيني كزنق ولا نقيس في الغزان يا مصير قلت لنا ما سنت يمي هاتي لا تيتر قلت خطيك مر مالكو هاتي لقتنا لقتنا قدانا لقتنا قدان لقتنا قدان غرض نس لسا التنين عن ولا رسول ثمان ثماني غري سكوس ولا رسولين ثماني غري نبقى هاكو لا تيري سكري الناس إنه غيوز لذلك الزنخصات إذا اشتيت تمون ديم دو كالنس وخاقسي لما يخشن كي يخصك التبعات القضية سلم سلم مراقبة ولكن ماشي سلم مراقبة أشكيد ما التمون ما التعيك اللي غوان كذا كذا كذا كذا يعني نوع علاش يغذيو ربي يختوكيت عاد زراتي من الدكان نس عاكتني مالا غير قدامك هانا راه يدوزتي غور دينك يسكن قيسي من الدكان يختوكيت تلعب تاكورت غما سيمين تقمي تاكويت يسمقول غلا انترنيت مثلا غير قدامك ختي يمي هانا راه نقي كيتيسيان 6 كيلومتر يلعب غوي غاي الليرة دوي الليرة يزر غاي الليرة صلو مصيبة من السيكار غي غاي الليرة بل راي زر غاي الليرة غاي الليرة سر المدن تزرين يلعب غاي الليرة سر المدن أتلعب وخاصة يغنسن بأنه المحيط اللي غنعيش المجتمع اللي غنعيش يقال المجتمع لا إلا له إلا جيس الوباء طاعون طاعون إلا ضرب ربي تبارك وتعالى سلم لذلك يخصى غان الزيارة النقود يخصى وليلي رخ وزن تجدين جمع الديس غيك اللي سنة أرس انتكت أرس انتكت الوصايا أرس انتكت الوصايا كراس كرا أرس انتكت الوصايا كراس كرا بأنه مثلا غيك اللي سنة قامل لي يخصى الزانة يحسوا بأنه يقدر يشكى يشكى الدار رحمت ماشي يشكى دار المقادير نغدي يشكى دار الاستجواب نقطة نرى الداركاش يخصد زواري سجد دي الأخبار أتي الكولي سجد دي عندي سجد دي الأخبار مرى ذاك إنا من يذكر يخصد دي سجد دي مرى الإسكار يخصد دي سجد دي ما تجمع يخصد دي سجد دي يعني ما يسكن تاكولا أرى استعلمت الكدوب بطريقة فنية أرى دي تشكي سجد دي أكد الأخبار أشكي دي سجد لك كل شيء مسألة إبالك إذن الشاهد غمس نغي القضية التربيت هاني خصك مثلا العقل كي يسول في القضية التربيت مثلا ربطه بالله ربطه برسول الله ربطه بالصحابة شو غادي تبدا ندر غادي تبدا نتيني ولكن كني غصت مثلا فكرا ما يسمى بمسائل عملية مسائل عملية غمسمي غمس البابد وكان يغنو فان كني مثلا كران مثلا كران ما يعني مثلا كران القصص السيرة مثلا التيوران كان القصص السيرة مثلا الخصيديات نغتكاد على خيره وخارا نسكر مثلا نكني كران الخالية نتفرخين نتمغارين يات الخالية يرقاز مثلا على خصمون غان غلا انترنت نسمون الخصيديات نسمون كذا فرقت في الإخوان يبرم في الناس نتكاد على خيره هذه النمير واحد أشو كناتي غير ما يجدر نكنادي كنا الحرب أغلى هل ميد نرسي قينا دون كسنتر ونون باش ما او نكسا نكسا يعني الله ما يزنزنرا يغا كان سوق مثلا قدام التناوية دي قدام اللسية دي قدام الإعدادية مليك كان تروان غني دي ستفغنين هاتي لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله القضية التربية إجلسنا لابد القضية القدوة لابد القضية تجيه لابد القضية ميد لابد القضية تجيه شغلا كل شيء خصت نغلف سمي نغلف سوالي فولكين نغلف التصرف في فولكين نزيد دي المفلة سيدي سنة سيزوان وهو القضية الدعاء القضية الدعاء يتروان غباش لعل وعسى هذه قيس نصف ربي تبارك وتعالى ما يعدل يعني لما تكهذا علاش تروى يخسب دا قيس نسمقون كرد الأمور يخسب أبدأ غادم السيسم كرد الأمور يخسب نبدأ نسمقون بس نتروى تلي زوار اللي غنى ربي تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا عزان تروى عن ولد جين زينة الحياة الدنيا أبلا يخصلحا غاكول أن يخصلحا عن واسو تقانا غير زينة الحياة الدنيا هل تقانا حتى زينة الآخرة كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يغكي مزبنات بلا الغمس القبرنس هل كل ما يسكر وزن العمل الصالح هنا رسني ترى ربي تبارك وتعالى غمس الموازين حسن نسن تيلا غمس القبر ربي تبارك وتعالى عندي تروانس رأس الصفين دي كان زينة الحياة الدنيا كين زينة الآخرة كين زينة الآخرة كذلك تسند إن ربي تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة تروهن قال فتنة مالك قال فتنة يعني قال لي اختبار قال لي ابتلاء خصوص ربي تبارك وتعالى لذلك يخصا غنحاول اشوف كل ما قال انت غوصلنا قال لي ابتلاء يخصا يخصا قيس الامور يخصا غير الشكر يخصا غير النعمه يخصا غير الصبر يغي قال فتنه يغي قال النقمه يغي قال النقمه يخصا راس الصبر نحاول انت نران يغي قال النعمه عن يخصا نشكر ربي تبارك وتعالى على سن تحمد فون شكان تالي قران ان ربي تبارك وتعالى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم يا العدد مدن اراكيتيني بانه منكو منكو يتباني سي حب ترواد سنيرات كذا لاخيري يغاس نشكر كل ما دران كل ما ران اريد تزالي شكرا سنت اوهو ماشي غاس نشكر كله غير اللي رانا اتنحبي تذات ندريت لا وانما يغاس نشكر اي اللي قسمنا ربي تبارك وتعالى لذلك حتى الطلبات والدري طلبات نتفروخت بلاد ما لقيتش اسم قول غير كدريكا عاش كل وري رسمتي ذكرت ارتمي ولا جرى كل تي ذكرت ارتمي ان ربي تبارك وتعالى ان ربي تبارك وتعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك وكان بين ذلك قواما بنادم يغدي وربي يعني يمون تروى يمون الهوان يمون غير اللي راه على تسكر غير اللي راه كذا الى اخره انت قال لعدونك والعياذ بالله غير كذا قال الزني غير قامي يغي قال لعدونك يغي دار يغي قال لعدونك والعياذ بالله يعني ما قال لعدونك لعدونك يعني كي مرت غمسي كي دونيت يغي تديس اللي خرت انك يجي على خير علاش تمينا غير سكر الشر سبون تمدن سبون بواس ان الله يخليها سلعه ماشي جوج بلادهم يغديو ربي يصلح يغديو ربي يصلح هانا لقيستيني مد الله يعمر هذا انت اني الله يعمر هذا حتى غمس ما امس ما تيرون نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير ينفعو سيدي سنا داني غمس ولي سفلات لي نوال تيبعين ما تيوفن لذلك تروانغ هاني خصا غنصل الخريق كله يخرق ربي تبارك وتعالى في الفطره لذلك يخساغ عن ميغ تروانغ ادي سنميغ سدعاء ايوا الميغ دي سنفمي الميغ دي سدعاء ايوا ستربيت درس القدوه العمل الصالح غير كنينيت الميغ دي سن ادين زينه الحياه الدنيا كين زينه الاخره داد اللي قال الفتنه نصبر نشكر يغاد لي قال العدو نضرب ربي تبارك وتعالى انا قيسني قيل اقرا قسم الاكري كفى الله شر كفى الله شر الاباء وكفى الله شر شر الابناء بجوده ومنه وكرمه نضرب ربي تبارك وتعالى قول اسف الدين والتي بعلمة يفن اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا